بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الصحابة والرسول يقودهم وسيوفهم تعلو على الأعلام. يتسابقون إلى الجهاد كأنهم سيل تحدرا من مكان سامي، ويسير بينهم الرسول كأنما شمس الجهاد. معنى الشهادة له بأنه رسول الله حقا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وجب، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن محمد رسول الله. المرء مع من أحب، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر على هديه وفي ركاب سنته في قدوم صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. زيد بن الحسين: ما أحب أن محمدا الآن في مكانه تصيبه شوكة. أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد. الحسن البصري: الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه. لقد قام في قلوبهم، ما قصرت هممنا عن أن نقوم بأقل، وأحيوا في شعورهم، ما ماتت مشاعرنا دونه. صلوا صلوا صلوا على الحبيب إذ أمر الله عليه الصلاة والسلام. على رجل لم تبعد به همته ولم يتأخر به عمله، ألا صادق يترجم المحبة قولا وعملا وغيره، ألا فارس لا يرجع إلا بإحدى الحسنيين. إحدى الحسنيين: كان الرسول مقدما كالحامي، كان الرسول مقدما كالحامي، يحمي الصحاب. فهل رأيتم قائدا يحمي المقودة؟ عجائب الإسلام، المقود عجائب الإسلام، يجنو من الموت الزؤام كأنه، يجنو من الموت الزؤام كأنه، يجنو وليس يذهب رمي الرام. صلوا على الحبيب يا عباد الله. مكانته صلى الله عليه وسلم إن قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. صلوا على الحق وقودوا إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكرى، كفى بالمطايا طيب ذكرى، كفى بالمطايا طيب إنا نسألك حب حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب اتباعه والاهتداء بهديه. تفضل الانجاز تقدم. صلوا على الحبيب لفضيلة الشيخ خير الدوسري. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وصلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن الله تعالى أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل لله حقوقا على عباده لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وجعل لنبيه على أمته حقوقا لا يساويه فيها أحد من الخلق. وحقه عليه الصلاة والسلام علينا محبته وطاعته واتباعه وتوقيره واحترامه من غير إفراط ولا تفريط، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلوا على الحبيب حبيب الله، وقولوا بلسان واحد: وأنت أمين الله في الناس كلهم، عليها وفيها احتار شرق ومغرب، فبوركت مولودا وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذ أنت أسيب، وبورك قبر أنت فيه وبوركت به، وله أهل لذلك يثرب، لقد غيبوا برا وصدقا ونائلا عشية واراك الصفيح المنصب. ونحن يا عباد الله لا نتعدى ما أنزل الله رسوله صلى الله عليه وسلم من منزلا، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فحذار حذار يا عباد الله من الابتداع في الدين وإظهار محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالبدع والاحتفالات والأعياد والموالد التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا فإن من حق الحبيب عليه الصلاة والسلام علينا محبته واجتناب ما نهى عنه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن البدع، ومنها بدعة المولد التي انتشرت في بلاد المسلمين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أيها المؤمنون، إن ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام يطيب القلوب باتباع السنة، وإن قلبا لا يتحرك ولا يتشوق عند ذكر حبيب الله خليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب قاس، أوليس أرحم البشر بالبشر صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أفضلهم وخيرهم. لما أقل محمد زكت الربا واخضرت البستان كل هشيم صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن من البدهي أن إيمان المسلم لا يكون إلا بمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فهو آخر رسل الله وخاتم النبيين. يقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو صاحب الخلق العظيم بشهادة رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. لين ليس فظا ولا غليظا صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حريص صلى الله عليه وسلم على هداية البشر يكاد يهلك نفسه حزنا وغما من شدة حرصه على إيمان غناة أجمعين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. رؤوف رحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا على الحبيب إذ أمر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام وعند سنته كذاك حرام. وإذا علا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لزم الاستماع والانصات وخفض الصوت عنده. وإليكم يا عباد الله نموذجا لمحبة الصحابة حتى نقتدي بهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره ومكانته ومنزلته عند أصحابه. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه عندما كان مشركا وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية رأى من الصحابة ما يستحق التسجيل وإنذار قومه. فقال عندما رجع إلى قريش أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ما يستحق الذكر والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة أو نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون النظر إليه تعظيما له. أخرجه البخاري. وهذا أنس بن النضر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في غزوة أحد عند منزلة الغمة وجد في جسده 84 بين ضربة ورمية وطعنة ولم يعرف أحد إلا أخته الربيع عرفته ببنانه. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقده فوجده وبه رمق. فرد سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أجد ريح الجنة وكل قومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، أي عين تطرف، ودمعت عيناه. رواه ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات. فمحبة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم في اتباعه واقتفاء أثره وسنته، لا في الابتداع ومخالفة السنة. والقرآن واضح في هذا الأمر وضوح الشمس في رابعة النهار. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوا على الحبيب يا عباد الله. واعلموا أن ما يدفعنا إلى الحديث عن محبة خير الخلق حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وسلم ما نراه من تخلي القريب الأدنى من المسلمين عن سيرته صلى الله عليه وسلم وتحليهم بما يؤسف له من رموز الفكر والأدب في جميع أحاديثهم. وإن هذا والله لنكس ونقص في الفطر والتعليل، وإلا فقد قال الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإنما نراه من هجوم البعيد على سنة الكريم صلى الله عليه وسلم مما تبثه وسائل الإعلام المنحرفة أو شبه المنحرفة المختلفة والمتنوعة تصريحا وتلميحا ظاهرا وباطنا، يدعونا والله إلى الحديث عن الحبيب وحبه. وحسبنا إذا خضنا في هذا أن ننال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم. دعني أنتقل بكم مباشرة إلى السلف الصالح دون تأخير. كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صاحب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكر عن الإمام مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب ألصق منه. وقال عنه مالك: وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، يعني نقلت عنه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. وذكر مالك عن محمد ابن المنكدر وكان سيد القراء قال: لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وما رأيته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. وكان الحسن رحمه الله إذا ذكر حديث حبيب الجذعي وبكائه يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحب أن تشتاقوا إليه. وكان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه وقد تغير كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لدمعك أو لغيرك دمعها مدرار. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المتهجدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، وقال عمرو بن ميمون: اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رضي الله عنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علاه فرد حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا، أو ما دون ذا. ثم انتفخت أوداجه وتربد وجهه وتغرغرت عيناه رضي الله عنه وأرضاه. وبلغ معاوية بن أبي سفيان أن شابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه خلقه، فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه المرغابة لشبهه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإني سائل بعد تلك الصور المتحدثة أين نحن من سيرتهم، وأين حالنا من حالهم، وما أثر الحب عندنا وما أثره عندهم، بل وما صدق ما ندعي وما صدق ما لم يدعوه، وأين حقيقة ما ندعي وما دلائل المحبة عندهم. لقد قام في قلوبهم ما قصرت هممنا عن أن نقوم بأقله، وأحيوا في شعورهم ما ماتت مشاعرنا دونه، وتعلقت أبصارهم فيما وراء الطرف في حين لم تتجاوز أبصارنا أطرافنا. ألا رجل لم تقعد به همته ولم يتأخر به عمله، ألا صادق يترجم المحبة قولا وعملا وغيرا، ألا فارس لا يرجع إلا بإحدى الحسنيين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلم اللوم. أيها المؤمنون، إنما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لباعث وسبب ولأمر لا بد أن يحيط به المؤمنون حتى يعلموا لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف بواعث الحب وأسبابه فإن إحصاءها علينا عسير، ولكن نذكر طرفا منها على باب التذكير. أولا، موافقة مراد الله عز وجل في محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له، فقد أقسم الله بحياته صلى الله عليه وسلم تعظيما له في قوله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، كما أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر بشر في الدنيا، ويثنى عليه كما يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويثنى عليه، وقد اتخذه تعالى خليلا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، ومن تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويجلونه عليه الصلاة والسلام لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله تعالى، وكذاك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم، تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. والثاني من بواعث محبته أن نحبه تعظيما له، لأن من شرط إيمان العبد، بل الأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن قيام المدح والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. ما ميز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ميزه به تعالى باعث على محبته: شرف النسب وكرم الحسب وصفاء النشأة وكمال الصفات والأخلاق والأفعال. فصلوا على الحبيب. واعلموا يا عباد الله أن شدة محبته صلى الله عليه وسلم وشفقته عليها ورحمته بها من أسباب محبته. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكم كان يسأل الله تعالى الخير لأمته ويفرح بفضل الله عليها، وكم تحمل صلى الله عليه وسلم من مساقل لنشر دعوته، وكم كان أذى المشركين عليه شديدا قولا وفعلا، لكنه صبر حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة ختم في القلب، وهي أصل عظيم من أصول الدين. فلا إيمان لمن لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه المكانة العظيمة. إنه يجب أن يكون أحب إلينا من والدنا وولدنا والناس أجمعين. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المؤمنون، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية الكريمة: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. صلوا على الحبيب يا عباد الله، واعلموا أن الله تعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال ابن حجر: أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. وقال رسول الهدى الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أيها المؤمنون، اعلموا يا عباد الله أن الله أخرجنا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، واستنقذنا به من النار بعد أن كنا على شفا حفرة منها. فليس بعد الله أحد أمن علينا منه، ومحبته الحقيقية شعبة من محبة الله. ذكر ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم درجتين: أحدهما فرض، وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم من عند الله، وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية. ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه في كل ما أخبر به، وطاعته فيما أمر به من الواجبات، والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، ونصرة دينه، والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة. فهذا القدر لا بد منه، ولا يتم الإيمان بدونه. والدرجة الثانية فضل، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق الاقتداء بسنته وأخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر تعالى حقا مشتركا بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان، وحقا خاصا به تعالى وهو التسبيح، وحقا خاصا بنبيه صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير. وحتى نحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لابد أن نعلم أنه عبادة، والعبادة التي أرادها الله تعالى ويرضاها من العبد هي ما ابتغي به وجهه سبحانه، وكان على الصفة التي شرعها في كتابه العظيم وعلى لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص في الأعمال وابتغاء وجه الله تعالى فيها فهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله. وأما متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم فهي مقتضى الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم من لوازمها، إذ معنى الشهادة له بأنه رسول الله حقا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا تمام المحبة وكمال التعظيم وغاية التوقير. وأي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لدى من شك في خبره أو استنشف عن طاعته أو ارتكب مخالفته أو ابتدع في دينه وعبد الله من غير طريقه، نسأل الله العافية. ويتحقق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم محبته على النفس والوالد والولد والناس أجمعين، إذ لا يتم الإيمان إلا بذلك. ثم إنه لا توقير ولا تعظيم بلا محبة، وإنما يزرع هذه المحبة معرفتنا لقدره ومحاسنه صلى الله عليه وسلم. وإذا استقرت المحبة الصادقة في القلب كان لها لوازم هي في حقيقتها مظاهر للتعظيم ودلائل عليه تظهر على اللسان والجوارح. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. أحن بأطراف النهار صبابة وفي الليل يدعوني الهوى فأجيب، وأيامنا تثنى وشوقي زائد كأن زمان الشوق ليس يغيب. وأنت يا عبد الله مع من أحببت فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسر في ركاب سنته على هديه، وقل معي: إذا نحن أجلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. والمحروم يا عباد الله من حرم الصدق وصدف عن طريق الخير والحق طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولتكن حالكم حال المؤمن الصادق الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفي الأثر في كل ما جاء عنه. واعلموا يا عباد الله أن حال الصحابة في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت والله من أعجب الحال. حلم السعادة في فؤادي دامي، فإلى متى أرجوك يا أحلامي، وإلى متى أبقى أقلب دفتري وأعيد ما ذهبت به أيامي. أمالي الأولى تغير شكلها وغدت معالمها صدى أوهامي. ذكرى من الماضي تلوح لناظري وتبين بين مراتع الآلام. ذكرى الصحابة والرسول يقودهم وسيوفهم تعلو على الأعلام. يتسابقون إلى الجهاد كأنهم سيل تحدرا من مكان سامي، ويسير بينهم الرسول كأنما شمس تضيء لهم بقلب ظلام. وإذا الوقيف حما وشب أواره كان الرسول مقدما كالحامي يحمي الصحاب. فهل رأيتم قائدا يحمي المقودة؟ عجائب الإسلام يدنو من الموت الزؤام كأنه يدنو وليس يهاب رمي الرامي. وإذا أراد يكر سار إلى العدا، أرأيت مثل الكر في الإقدام؟ يسعى إلى العلياء كيف تعوقه وهو الذي قاد العلا بزمام؟ خير البرية عاجز عن وصفه مهما وصف، تلي فيه كلام. لكن صلاة الله تبقى دائما تتلى عليه وتنتهي بسلام. أيها المؤمنون، لقد كانت حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول عجيبة، ومواقفهم معه وفي محبته أعجب. ونحن نقتدي ونتبع سنن الراشدين المهديين. أسير خلف ركاب مجبذ عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي. وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. صلوا على الحبيب يا عباد الله. واعلموا أنه سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كيف كانت أحوالكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حبكم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وسأل أبو سفيان ابن حرب وهو على الشرك حين ذاك رضي الله عنه زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وقد كان أسيرا عندهم. قال: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وصدق حسان رضي الله عنه إذ يقول: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقار. وقد قال سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بدر: يا نبي الله، نبني لك عريشا تكون فيه ونعد ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك، وما أحببنا إلا هو. وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيفة، قالوا: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحزنة فاستقبلت بابنها وأبيها وأخيها وزوجها، لا أدري أيهم استقبلت أو استقبلت به أولا. فلما مرت على أحدهم قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك، أخوك، زوجك، ابنك، تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء قد ماتوا، حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. وفي رواية قالت رضي الله عنها وأرضاها: كل مصيبة بعدك جلل. أي امرأة هذه لله برها، ما أصدقها وأبرها وأحبها للحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، لقد حكم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وأموالهم، فقالوا: هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك ولو استعرضت بنا البحر لخذناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا والله أصدق تعبير عن محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فصلوا على الحبيب واعلموا أنه كان شأنهم تعظيمه وتوقيره، وكان أوضح وأظهر من أن يستدل عليه، وأجمل من وصف شأنهم وذكر خبرهم في ذلك عروة بن مسعود في الحديث السابق. وقد وصف الصحابة ووصفوا حالهم عند جلوسهم واستماعهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله، كما جاء في أحاديث عدة، منها قول أبي سعيد الخدري: وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملع عيني إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أضفت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. ولما زار أبو سفيان ابنته أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها في المدينة، ودخل عليها بيتها، ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوته فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه. ومن حرص الصحابة على إكرامه وتجنب إيذائه قول أنس بن مالك: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر. ولما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت أو زهوري الصوت يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس في بيته منكسا رأسه يرى أنه من أهل النار بسبب ذلك، حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فلله أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا معه وكيف كان حبهم له. وأصل المحبة يا عباد الله الطاعة والانقياد والتسليم، ولا شك في فرضية ذلك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذا لا يسع أحدا الخروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعدول عما أمر به والامتثال للأمر والنهي وتقديمها على حظوظ النفس ودوافع الهوى. إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا، أخذت قلبي وغمض عيني سلبتني النوم والهدوع، فذر فؤادي وخذ رقابي. فقال: لا بل هما جميعا. ولذا يروى عن جنون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا، فقال: اسكتوا لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى وما ابتلوا، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. ومنه ينبغي للمسلم الحرص على تصحيح الأعمال والنيات. قال تعالى: وهذا إظهارا للأمر واتباعا للسنة واقتفاء للأثر حتى يستكمل حقيقة الإيمان، ولا إيمان بلا إخلاص في العمل. وهذا المعنى أشار إليه حبيب الله تعالى صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب واعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام، ولكن حبه لا زال يجري في عروقنا دما. مات الحبيب وعزاؤنا أنا نسأل الله لقاءه في جنات النعيم. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم في موقف الحشر نلقاكم ويكفينا. اللهم إنا نسألك حب حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب اتباعه والاهتداء بهديه والسير على سنته يا رب العالمين. كان بلال رضي الله عنه في سكرات الموت يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. اللهم إنا نسألك لقاءه وصحبه وورود حوضه يا أكرم الأكرمين. صلوا على الحبيب إذ أمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى متى بقى أقلب دفتري، وإلى متى بقى أقلب دفتري، وأعيد ما ذهبت به أيامي، وأعيد ما ذهبت به أيامي. أماني الأولى تغير شكلها، أماني الأولى تغير شكلها، وغدت معلمها صدى أوهامي وغدت معلمها صدى أوهامي